صحيح حديث حسن صحيح حسن ما عرف إلا الآن. طبعا بعض ذلك بينه هو واضح كقول الحديث حسن أو حديث حسن غريب هذا واضح. يلا تفضل. الشام في بلد حبيت أزورك إذا ما شفتك يعني في الدنيا في منطقتك هناك يعني. جزاك الله خير. أي الله يبارك فيك. الحمد لله.